بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في عرض عذاب القبر. عذاب القبر جي للسكنة أو عذاب القبر يوغنا كيدو أبرر كانت يسالتلي ألان كي جلسة ويغوي جلسة آهرق قرآن كاريغلي دليل غوي ولما تفسير كي غير كي غريغا سي البخاري راك كي غريغا بدون سقو كاريدي طيب يعني سقو أدلة سقو تنورو وعد زيادة غي طيب سي البخاري سقو غري داري جزو ار يعني كمية كافر سي البخاري كورد غري داري اما كتاب كي سي البخاري غا مسلم غا ابو داود كا ترمذي غا ابن ماجه غا نسائي غا ست كتب كي سقو كتاب كي نقر كده الان صحيح البخاري كيرو بعد غير داري اما كي صحيح مسلم مي صحيح مسلم جي كتاب صفة الجنة ونعيمها باب عرض مقعد الميت من الجنة او النار عليه واثبات عذاب القبر جنري عذاب القبر جي ثابت جنري كتاب صحيح مسلم جي وتعوذ منها يعني أعوذ بالله من عذاب القبر إلي إني رسول صلى الله عليه وسلم دبوي طيب كتاب صحيح مسلم حديث نمره 2866 قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال هذا مقعده حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة وقالوني يقولوني أبو الجنة ويقولوني أبو الجنة ونطرة يوم القيامة نجونا نسو لينا تعالي يقولوني أبو الجيء ويقولوني جيء ونكرو نسو يوم القيامة نجونا نسو لينا كيبو لينا طيب حديث نمره 2867 حدثنا يحيى بن أيوب وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن أبي ابن علية عن يحيى بن أيوب حدثنا ابن علية قال يحيى بن أيوب حدثنا ابن علية قال أخبرنا سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخضري عن زيد بن ثابت قال قال أبو سعيد ولم أشهده من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن حدثنيه زيد بن ثابت قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبن النجار على بقلة له ونحن معه إذ حادت به فكرت تلقيه وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة قال كذا كان يقول الجريري قال فمن يعرف أصحاب هذه الأقبر قال رجل أنا قال فمتى مات هؤلاء قال ماتوا في الإشراق فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها كي رسول صلى الله عليه وسلم باري إن هذه الأمة تبتلى في قبورها كي إن هذه الأمة تبتلى في قبورها كي معنى تمتحن في قبورها تمتحن كي معنى يعني عذاب وكذا عذاب ونعيم كذا نعيم فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع أو ديبوغ من أجوغوغ نيني ربنا دعيك عذاب القبر إير تانجي نوغا تانبيني سيدي لكن أو تانبيني نيني أنا أكيرون دين كورون نسو برسان نوكان ديغوغ ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار فقالوا نعوذ بالله من عذاب النار فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر فقالوا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال طيب إما رسول عليه الصلاة والسلام عذاب القبر يأكد عنه تربا كأننا نعكي يجينا كلينا sabab ke rasul sallallahu alaihi wasallam bagala ko bagala ni ti are rek rehir dara men nani o ko rek en bagala ko kore sahabi go be kay ni ero are wa burugni are turba ke ti higna gurgina ga mena rasul sallallahu alaihi wasallam ka garana rasul sallallahu alaihi wasallam are go biela ke dauna da bagala go biela ke dauna re ke go turba yo wagna ko digni turba yi turba este to ro se hoye to ro se baganna yi ni on da ke ni turba ke o ke o mushrikin na da kana islam do darbayno shirk tu ne ke on er ege go bega yi ni rasul alaihi salatu wassalam ne gni inna hadhihi al umma tubtala fi quburiha ummat muhammad ke turba go kare ge ibtila yi ni umma ke mana bar ummat muhammad sallallahu alaihi wasallam qasdi ni lakin hatta yahud ka azab al qabr e kodoi dago yahudi do aisha her rabbana subhanahu wa ta'ala azab al qabr na jene ne kiye ko itabu kare re ne ak baib rasul sallallahu alaihi wasallam hijjaga na re o ga sokko hero auzu billahi minan nar be yuguna sokko auzu billahi minan nar gna kiye auzu billahi min azab al qabr be yuguna sokko auzu billahi min azab al qabr gna auzu billahi min al fitan ma zahara minha wa ma batana be yuguna sokko kiye auzu billahi min azab ad min fitnat ad dajjal be yuguna sokko kiye ima azab al qabr gi yaru alati yo dalil kero kitab kero kiye rasul sallallahu alaihi wasallam kega sai uti a on eri digini ni ma o bari lakin rasul sallallahu alaihi wasallam kiye error kiye hadis kero adat hadis tu حدثنا ابن ابو عمار حسين بن حريث قال حدثنا الفضيل ابن موسى عن الحسين عن مطر حدثنا قتاده عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار حديثك رسول صلى الله عليه وسلم كسرني ان الله اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يفخر بعضكم على احد ولا يبغي احد على احد قال حدثني وهم فيكم تبعا لا يبغون اهلا ولا مال طيب الى اخر رسول صلى الله عليه وسلم عذاب القبر بريك يا سي احاديث كسكو جمله الاحاديث كغي صوتاي ك رسول صلى الله عليه وسلم عذاب القبر اعوذ بالله من كيغا كيغا اعوذ بالله بيوغنا كيغا عذاب القبر كي الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة تو أكيغا صحيح مسلم سقو أحاديث أدت تو كده طيب طيب كي حديث جاي طيب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر كلهم عن شعبة عن عون ابن أبي جحيفة وقال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن يحيى القطان واللفظ لزهير حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبة حدثني عون ابن أبي جحيفة عن أبيه عن البراء بن عن أبي أيوب قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غلبت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها رسول عليه الصلاة والسلام إذا كنت تريد أن تقول لك حركة تايد يسو حركة كدان نجي تيجي داي رسول صلى الله عليه وسلم إجاقنا يهود تري يترباو كرغر عزيبي تايد إجنا طيب كي رسول صلى الله عليه وسلم لكي إذن عذاب القبر يار ولا يوي حديث نمرة 2870 حدثنا عبد الله بن حميد حدثنا يونس ابن محمد حدثنا شيبان ابن عبد الرحمن عن قتادة حدثنا أنس بن مالك قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره تولى عنه أصحابه وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم قال فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان ما له ما كنت تقول في هذا الرجل قال فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله قال فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال نبي الله فيراهما جميعا سيد بخاري أبي تانر قورني ogi unni ya turba urki digini ni oga le sakana en nagre ya kainir igi haraka tege uki gi tema gortale oro hisele keri mara ke akaga gini ni ogi ya sual we ko ni keso we ko ni irogono na amet dingi no da ogi ne bigi na ya gena o rabbana waffiqina rabbana sabbitina ngo tasbit iruki radun taira mara ke kesifa uka miyegre mukhif ayrin joni gida ogi zat kulinigi kuliti adi dor beru suru gire gegne kakara na nawu gne digitane o wutedu wa rabbana sabbitina ngo kesi ogwa sokko jawab ke o kara iru sabbitina ngo tawa kurege so nege tedu wa mara ko surege te kida jawab no na so jawab o ene tasbit rabbana kire dun tayra tay kaga koliginere ogo jawobiginigi na dana iro jieto ikino xere iri ime rabbana samini na nege berere jenni tor hawle ne ne jenni ki anna no ene so yomal qiyamah ko jinen jenni toy biye gena juna ne sewrigina tayri حارس نمرة 2871 حدثنا محمد بن بشار ابن عثمان العبدي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن علقمة ابن مرثد عن سعد ابن عبيدة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت سورة إبراهيم آية 27 قال نزلت في عذاب القبر إما تفسير كي نعرف أسرقين قران کی آیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرے گی نرا باری عذاب القبر کی دیکھے گی نکی حدیث صحیح مسلم دوئی رسول دو کی گی نکی صحابی براء بن عازب کی اے رسول دو کہ میں گی تان گی نزلت فی عذاب القبر یقال من ربک فیقول ربی اللہ ونبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فذلك قوله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ومؤمن ربنا الدنيا عبادة وطاعة ورو أركن على رو ثبت سيرة منكرات كا حرام كا إجرام كا رو أركن وا كوعنا كيالة رو كوان كوعنا كيالة garde akwa gira sabbiti selaga ibadar ye salar ye dindu ye rabbana erkiri gade de nar budra kana na dinan lor rabbana sabbiti nislaga sabat rabbana kitina ta na sabbiti no ke dunya ka ibadar ye taar ye iru erkiri gade de akhira unno igin ngagi turba ir kokto malaka ka ga kulni rabbana tasbiti go sabbiti selaga malaka ga kulos tiri ka kay doros ele go asabe tedu wa asabe tinaso ka ha ko ligini ne sabat rabbana ke gra jawabe ni ne zalika qawluhu yuthabbitu allah alladhina amanu bil qawli thabit fi al hayat ad dunya ibadar e fi al akhira thabit ni ne jawab sahi ke ga sahi hadathana abu bakr ibn abi shayba wa muhammad ibn al musanna wa abu bakr ابن نافع قالوا جميعا حدثنا عبد الرحمن يعنون ابن مهدي عن سفيان عن أبيه عن خيثمة عن البراء بن عازب رضي الله عنه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال نزلت في عذاب القبر عذاب القبر بارير أيكي أينيا أيكي عذاب القبر بارير تيجي طيب إما أحاديث كريتين لساكنا سرري حديث عدد تو حشرغنا سوكغنا عذاب القبر دليل لينا صحيح مسلم دو صحيح هاين لينا غوديغي صحيح بخاري صحيح مسلم لوغا كتاب كي صحيح هاين لينا علماء سكور غودي مسلم سكور باري بير دو كي صحيح صحيح قران تو كيغنا تا ان صحيح غنا غا بخاري و مسلم لوغا صحيح هاين لينا غودي حديث غنا كو اتا غنا ولا كوس كو اتا غنا وينو اجماع علماء الاسلام اي سكور حديث صحيح غني البخاري ومسلم دغه اما البخاري بعد كامل دغه دري صحيح مسلم كره للسكره حديث حشرك غني كده بابو حديث هر غني ني مساله داي خوارج معتزله للسكان قبل 800 سنه عذاب القبر يغني كي تيجي تي اوغر كي تي امو دو دانا اري او مجرم بغرا وكني بغن غني كي علماء سكو adillah suka gane quran da suka gane hadis rasul kira suka gane aqwal sahaba da suka gane bari gudo tan shena dar dalil jay sur kure ma suwaray mujrim ba da kam elif sana gane gagi mujrim ber arege irek tune siyere irek ijram ki en siyere gini ti mujrim ara dor gabli tumun mi asana bari kido ayni ya ketiyani mayu emeke ele me kuriya kitab pega nar sai bukhari ege kodo yar sai muslim ege kodo yar abwab ka kega sai ege kodo yar gabli tumun mi asanaro o kone begi kigi habar kini nu berde turabir bare firiyo ka hana de ber aket firiyo do no gena re azab al qabr yo gena ya iri re urego jori o ka gena kurag na yin ilim gi dor ti ega nu ber tare ner ko uri yo gif gurte mena kiri aro to ne ti kiri دليل كره دليل جائز تو دانار ار اور امر رتبينا جائز تو ناسو قران کا حديث کا اقوال علماء کا صحابی باری کا اجماع علماء کا سکو جائز تو ناسو مفسرین کے دین کے اگر اخریرا بر دليل و ربنا سبحانه وتعالى القران تو کہ سنلگا حديث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکی گا صحابی باری کی گا کو قالنے بر دین کو قالنے minna minna ngene dara u harma sikka ga ewal ba go nerta kini janaba qurata ni do ne ngini do rasul ge ara u unsuri ne so rasul ge sibo ngene ara u salam alaikum ne la la ga jaro tu bele ay kasen ni ga yano nur ko yano nu tinani o ge rasul da gar kleni bilal kanaba o kirono ne rasul sallallahu alaihi wasallam ge o unsuri ne ra o ara o ge ne ra o unsuri bar ta ne so bilal na ko o mi ayre kanaba o hakke kirono ke tinam o men ri hiri gina ti ene narki kitab dar ker bidal o bari ge nugne na ko farne na bilal ge burro gon suleiman ne na so abu suleiman ge na guri kutub ger raja e ba sair alaman no balana ra ametra tarikh al kabir ibn kathir ki na ra kutub tu e bari ge o sagi tike dioni ilim tike dioni kitab ka gano sira ka gano ilim ga kidioni enere bari ti shak din so kor ko korne hiati ni ko korne kesere so oh no gora korne nu no gora garene nu bari gi no gora kede bida gi ne nu ehe ade bari ke ga sagi ne la la kinder te ga jaisi o ga o gut kiriya kitab ke sal nu mere gi kitab jaisi we ratibita jaisi eu tabina tulline mujrim begina irana fajri sana da yake so emenege tinar ne sa ju na korne dio jay siar tu sarata eu tan de gramati na mujrim gi tagar tul noy kaso kitab ke ke ay na ju na ro ne tigay habare dino la la kinna mujrim no ayna kabaro kuaro fitinaro senaro te gay botto ina so emedin ke en ke abegene ne tare jay so akbar kamero turabi kebole mujrim je kisri wa dalil kitna ko chagri ki sahih bukhari ke gari dari sahih muslim ke kera lisa abu ugut kir tabra na so hawle dara sahih muslim dai dara abu daud to tai sunan abu daud ke bab al mas'alatu fil qabr wa adhab al qabr hadith numero 4750 حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن علقمة عن ابن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا سئل في القبر فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت سورة إبراهيم الآية 27 حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا عبد الوهاب ابن عطار الخفاق ابو نضر ابن سعيد عن قتاده عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لبني النجار فسمع صوتا ففزع فقال من اصحاب هذه القبور قالوا يا رسول الله ناس ماتوا في الجاهليه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار ومن فتنه الدجال قالوا ومما ذاك يا رسول الله قال إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له ما كنت تعبد فإن الله تعالى هداه فإن الله تعالى هداه قال كنت أعبد الله فيقال ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول هو عبد الله ورسوله. فما سئل فما يسأل عن شيء غيرها. فينطلق به إلى بيت كان له في النار، فيقال له هذا بيتك، بيتك كان لك في النار، ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك به بيتا في الجنة. فيقول دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي. فيقال له اسكن. رسول عليه الصلاة والسلام لك يا سيدي وغي وغي تربا كرير كدقنيني حياة الدنيا رتا كيبر حياة أغبر مراحل دو مرني وغي وغي كراغا ور كرير بر دنيا يا بار كدو كراغا ور كبر كدونا إرسو قوة تارغيني كيغي موغا بار كدو kerim jene ga habar kedio kerien na go ga ga habar kedio kebigi akwa gire ke kein asu ugo ko teri ke tin horogun nun ke daga ga nun ne asan hegi ke selero ke go bigir sian ber ko dona ke gi duniya tar gine u kra ga ordo egi hala ahkam nun nari na umur doy o go su kisalon tino kiaron tino no gara sare no gara yan Power to Kiria, Krav or Tikiria. Now, who grew a Cadavina Kirona, Borogi, Krav, Ake, Borga Corona Kiki? Now, Isimaki Kini Omori Rokiri, Ogi, Miss Palazara, take it. Can a Tiak is a can, the Tiakiar Tine Kitty Ogan, a Kamil Ginaga. Ina urkere ge halas munda go tokkene ngene ne ura tarukai hayat al dunya raketigene ne ahkam hayat al dunya ki garsi nanai aqri ajal go tokkene ngene ne hayat al dunya re yere hayat al barzakh hayat al qubur dusile ina ahkam go dunya ko daw dara og urkere ge gero u ka sala targer go ga ina wa targer ikimati sale sokarale tiyale sokarale embe ko sele sokadari mare gene sokadari afi sokadari ne sokadari u ja turba ko kra ga or kere dege ye teyini gi iriri dai ke sele teyini nai ke sele yal dai ke ara teyini na ara gane rabana mare u dunya ke tigi ahkam dunya ke turba tigi ahkam turba ke hayat al barzakhi gi ilm al ghaib binasu bari delil to go bagiro yoro to go bagiro arasol to go bagiro to gani ti to ha barti da ko yi kera ti ede gayo ti heme dar gayo ti khabar go ilm al ghaib ki to go bagiro to wase bagi kaso yo so yoro mari ti ha barti da to rasul alayhi salatu wasalam do kasari bargi ilm al ghaib ki rege yoro rasul er ku boge rasul sallallahu alaihi wasalam to umma wati ni nazu ya habarte giri ogi woni gene turbar kidi gene ne malaika ka sare gene ema o barki rasul to bon to malaika ken no raidi malaika ka kaara ogi bari kolini ni bari kolini ga ka gase o mu'min gene ra yiru ku yuri gene ra rabbana ardana sabete gene duniya rir ibadar ye dindu yer iman du ni ina rabbana sabete gene ga u jawab sai aka jawab gene ngo kironere de jeki kiri dana kinoiri jeki arabana samene gna rahamene gna re jeki jenne kir sigra na ki jenne ki biye gna ina su ima uyo mar qiyama ko yene najuna jenne kir na sawri gna tari o gina gni he ibar ba hitiga juge o yige e ini kor ga hana ki kee go juge o ye buge jenne ba shirigni e kor diri diga buge ina juno ba dunya ki tahe ina su na ina juno ama ego ibe oro wakere ya bariga ke gase kera faray gen yenner bashir gen faray ne so faray go ki o goy tadur ke so ido o to berni ki gagane ki ke ay habar ki dinu no tigini ko do na so ira re juge bugu wa habar ke yi gine ga ina juno to ga haya ge ki ga haya ge na so na ina juno nen gine khabar ki rasul alayhi salatu wasalam do ke gase ahadith lisa ki سنن ابي داود حديث حشرقان معتزلار خوارجتو عذاب القبر قبل 800 سنه يوغنا كيغه علماء كيرو حديث كا ايات كا كتاب هردوسو كغناي طيب اما سنن ابو داود لسكن احاديثه ابوري كمية ابوري سنن ابو داود كي حديث حشرقان كي اما وجر رجال سوقو قطوان ترمذي قال بيتا انك كدايا ابن ماجه قال بيتا انك كدايا نسائي قال بيتا انك كدايا احاديث عدد بيتا انك سوقو علماء كتابو قرروا عذاب القبر كي ثابت تجنر دليل سوقا كناي طيب عدد الادله كي وجا غير دال غيني ظهر قات ساري حديث جاهز كراوي حديث نمره 4753 حدثنا عثمان ابن ابي شيبه حدثنا جرير حول الاسناد حدثنا هناد بن سري قال حدثنا ابو معاويه وهذا لفظ هناد عن الاعمش عن المنهال عن زاران عن براء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازه رجل من الانصار فانتهينا الى القبر ولما يلحق فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله فكأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه فقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة زاد في حديث جرير هاهدى وقال وإنه لا يسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك قال هناد قال ويأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول دين الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان وما يدريك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت زاد في حديث جرير فذاك قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة سورة إبراهيم الآية 27 ثم اتفقا قال فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها قال ويفتح له فيها مد بصره قال وإن الكافر طيب أوكي حديث كيرو رسول صلى الله عليه وسلم كي غنى نولي كي غنى أغيوني غنيني أغيو مسلم غنى رمومن غنى إيمان كي دي ربنا سبحانه وتعالى أوكي دي غاري غوي كي غاكي غور دي وفاجر دو آسيرو هرمس دو مشرك دو كي غا كبرنو هني كيغا ملائكة رحمة كيغا روغو بيالي هرمس كا ملائكة عذاب كيغا روغو بيالي تو اوغي اتري هرمس كا مسلم تنو لا هرمس مسلم تنو رسول انصري يغينا كي نزو ورسول الطعنين مسلم دو رسول صلى الله عليه وسلم جي دين تو ينبر دا تابدر اي نسو وبر انصري ما دين كتاون دو طيب حديث كي ناني او اوغي نيغني ملاكا كي وركا غا اورو كي ديو بوي سيارا ايرونا ناغينا دينغينا داغينا نبيغينا ناغينا نوتينا نا نبي نيغا نيغينا كوليغينا او مومن كي جاوب نيري جواب كي نفسا كي غورا يورو بر او مومن كي كرا ربنا ثبت سيارا يغين يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة حياة الآخرة قلنا قوي تربارو قوي حياة الآخرة تابي ودنيا رجع حياة الدنيا تابي ثقة ثبت ربنا كي ثبت قلنا قر ثبت تاي وقلنا سير كي سيدو سامع قلنا هرقا كي قلنا قلنا فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي ربنا سبحانه وتعالى كي قلنا ملائكة دوكو قلنا هي ملائكة أي أميين باري وكذا سيسيئي ناسو باري وصاريك ناسو فأفرشونه من الجنة janna gara horo kada be herbe ka yuguni albisuhu min aljanna ogi tari janna gada be tarba be ka yuguni iftahu lahu baban ila aljanna garde bab janna kini gibe kay dege e yugo ga uri yugo ga sa go ga kitiye ke kigini te rasul bari ke ga sai bar kwaay gini e men ri tabdi kawu tabdi daro hadis kero kitab kero hadis nimro kidi rasul ke ga sai sahabir no le ginaay bar nuri tabdi oke bar muslima rasul ga kwa kare sahabiga kwa kare din ga kwa kare bari kudu nu ti yegenu alimita yinu kudu nu hemingina yinu kitab kidi nu dalil kidi nur din yi hiatri oke bar muslima siar muslima lala ke lin rush din ki nas o din hi akia kidi dalil hi akidi quran kwa kare hadis rasul ki kwa kare nabi her hi akidi oke muslima ber non nar muslimi kalte muslimi ugu muslim non ne tay eme tu dalil so kande li sakana dalil ketinu aburtir li sa emer ke sadige ma wertu idere ma nakoy ne gidi kana ma suti garda dalatin eme kaset ke sare ne so kame age ne ne ulama ke diga kitab ke diga dalil ke diga so kage ne udin qaim mengri oka murtad te hitkina islam du darbay nundulo din qaim donasu te ume dalili wa dai dalege o go kudu nur oka siere oka barike ga sayi barigina kamengina barigina tini jaligina abdone giri tigi barigina akidi oynasu barir jani bagor darara rabbana subhanahu wa ta'ala garde ko kaade muslim sokor siriligi siu oka bagara bu babu erugu danar mana kegu ki ko ne gabri tumunmi asanar ka ko surara ti ima kegu ne be ganne ko ne kega sayna so ulama danar ar jahis su jahis ginare kitabu her do dalil ki be ko reina so eme dalil aburi ke wer to ira mana ko ke go ri masu ti kana garda de tele ne so inshallah ugot munasib gear ka dalil ko ya har garda inshallah.